أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. هذه الآيات من سورة التغابن، وهي سورة مدنية، وفيها من الأحكام والسورة يعني اللي فيها أدلة كل أربعة يعني تقريبا كلها سور تتحدث، وكلها مدنية من سورة الحديد إلى آخر سورة التحريم كلها مدنية. ومعنوى السورة المدنية قليلة بالنسبة، ولكن فيها الشيء الكثير من الأحكام. وكنا قرأنا أول السورة إلى قول الله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ومن أسلوب القرآن دائما إذا ذكر ما أعده الله لعباده المؤمنين أردفه بما أعده لعباده الكافرين. هذا أسلوب في القرآن، يذكر المؤمنين ما أعد الله لهم من النعيم في الجنة ومن الخير وغير ذلك، ثم يردف ذلك كما هذا. وهذا دائما في القرآن كثير في سور سواء كانت مدنية أو مكية. ثم قال بعد ذلك بعد هذه الآيات: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ما أصاب إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل. يقول الله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بإرادة الله وبمشيئته سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يحصل شيء في السماء ولا في الأرض إلا بمشيئة الله وبقدرته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يعني إذا أصابه ضراء نعم يهدي قلبه، وإذا أصاب فيصبر على هذه المصيبة ويعلم أنها من قدر الله ومشيئته، فيسلم نفسه، فإن الله سيعوضه عن هذه المصيبة ما هو خير منها. وإن أصابته سراء شكر الله على تلك النعم نعم وهذا وأثبتها وشكره كثيرا لذلك. فهذا معنى ما أصابه إلا يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. وهذا زي ما علم الله، وعلم الله واسع كما قال في يعني: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات. وصفة العلم هذه تكون لله وتكون للمخلوق، ولكن علم المخلوق غير وعلم المخلوق. لذلك جاء في كتاب الله: وبشرناه بغلام عليم. والله قد في هذا، ثم يهدي قلبه والله. ثم جاء في الحديث كذلك أن المؤمن يعني إذا أصابته ضراء فصبر وشكر صبر على ذلك، فإن الله سيعوضه خيرا. وإن أصابته سراء نعم شكر على تلك النعمة، فهذا وجه. وهذا ليس لأحد إلا للمؤمن، هذا لا يمكن يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن بهذا الله بكل. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر بطاعة الله وبطاعة الرسول صلى الله، ويمتثل أوامر الله في كتابه نعم، ويأتمر أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينتهي عما نهى الله عنه في كتابه، وكذلك في سنة رسوله. فإن توليتم يعني فما فعلوا ذلك، فإنما على رسولنا، على رسولنا على المراد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أو على جنس الرسل. فإن الرسل كثيرون، والرسل إيش هما؟ يعني زي ما أقول بشر أمره الله بشرع وأمره أن يبلغ غيره، فهذا هو الرسول. وأما النبي وأما النبي قد يكون إيه نبي كما أنبياء بني إسرائيل. أنبياء بني إسرائيل كالعلماء في إيه نعم في في في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الخضر، فإن الخضر إيه نبيا وليس برسول. وكذلك آدم نبي وليس برسول، لأنه ما أرسل إلى قوم كفار ناس، ولأنه كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهلكان أو ينصران أو يمجسان. فإنما على رسولنا البلاغ المبين، عليه أن يبلغ، والرسل بينوا أحسن البيان في نعم وحصل لهم الخير، فآمن البعض منهم ولم يؤمن البعض. ثم قال الله لا إله إلا هو، وهذه يعني الله لفظ اسم للرب سبحانه وتعالى، ولم يتسمى به أحد من الكفار ولا من المشركين، ما في أحد، حتى قال الله هل تعلم له سمية؟ الجواب ما في. فإن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، لكن أنا الله ما استطاع يقول مثل هذه الكلمات. الله لا، وهو علم على الرب سبحانه، لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو. وأما المعبود بباطل كثير، المعبود بحق واحد سبحانه. وإيش معنى العبادة؟ الذل والخضوع وتعلق القلب نعم بالرب، نعم الذل والخضوع والحب. فإذا ذل الإنسان نعم وخضع وتعلق قلبه بهذا، وكذلك أحبه، فإذا جاءت الأركان هذه العبادة. فهذه العبادة التامة، ليس معناه أنه بس يعتقد أن الله خالقه ورازقه ومحيي ومثالة، هذا يعني كل الناس يعترفون بذلك، حتى الكفار وحتى المشرك حتى فرعون وحتى هامان كلهم يعرفوا هذا، لكن لازم يضيف إليه هذه الأشياء، أن يذل ويخضع ويتعلق قلبه، يعني هذا موجود، يعني زي ما يقول يبني عليه الشيطان، وهو أن يعبد الله وحده ولا يشرك، فيدعو الله وحده ويستغيث به وحده ويلتجئ إليه في الشدائد وحده، ويذبح له وينذر له ويصلي له ويخرج الزكاة. هذا معنى يعني الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أصله كان فليتوكل المؤمنون على الله، المعمول هذا، وهذا دائما المعمول إذا تقدم على العامل يدل على الاختصاص في اللغة. مثال ذلك في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، أصله كان نعبدك ونستعين، فعل مضارع وفاعل ومفعول، فعشان يدل على الاختصاص قال نعم إياك نعبد وإياك نستعين، وإلا هو كان هذا. ودائما مثلا إنسان في دنيانا هنا أكرم الضيف، أكرمت الضيف، فإذا قال الضيف أكرمته يصير أبلغ هذا. هذا يعني، ومن اللي يتوكل على الله؟ المؤمن. أما غير المؤمن فإنه قد لا يتوكل على الله. ثم قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يا أيها، ناداهم باسم الإيمان، وهذا لا يوجد في السور المكية يا أيها الذين آمنوا، جميع السور المكية الموجودة في كتاب الله ما فيها يا أيها الذين آمنوا، وهي كثيرة جدا. أما السور المدنية فيها، فمثلا زي سورة البقرة، سورة آل عمران، النساء، المائدة، التوبة، هذه وهذه السور الموجودة في هذا الجزء. فهذا يا أيها الذين إن من أزواجكم، أزواج معناه الزوجات، وأولادكم عدوا لكم، قد يحمل الأزواج والأولاد على على أن يرتكب الإنسان الأشياء المحرمة، فيجمع المال حرام من الربا أو من غير ذلك أو من عشان يسعدهم في الدنيا، فهذا فكان من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وسبب نزول الآية أن الرسول لما كان بعدما هاجر إلى هذه المدينة، أي إنسان يعني أسلم يلزم أن يأتي إلى المدينة، لأن الرسول فين؟ في المدينة، والشرائع الآن نزلت، فلازم يأتي إلى المدينة ويعيش مع رسول الله ويتعلم من العلم نعم، ويحفظ من القرآن ويعمل بالقرآن. فبعض الناس الذين أسلموا في مكة، نعم أسلموا في مكة، الرسول قيد انت يعني هاجر إلى المدينة، فأرادوا أن يلحقوا بالرسول في المدينة، يلحقوا ليتعلموا ويتفقهوا في الدين، فمنعهم أزواجهم وأولادهم، قالوا لهم لا تتركونا هنا نضيع نحن وكذا وكذا وكذا، فجلسوا. ثم بعد ذلك سافروا وجاءوا إلى المدينة، فوجدوا أن الناس الذين هاجروا قبلهم تفقهوا في الدين، تعلموا من العلوم وتعلموا من الدين ومن الصلاة ومن غير ذلك، فأرادوا أن ينتقموا من أولادهم وأزواجهم الذي منعوهم، ينتقموا من أولادهم إما يطلقوهم أو يضربوهم أو كذا. فالله قال هذا يعني، ومعلوم أن الأزواج والأولاد قد تسبب للإنسان أشياء، وقد يكون، ولذلك الإنسان يدعو أن يكون أولاده صالحين يعينوه على عبادة الله. أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، فهذول اللي منعوهم من الهجرة صاروا عدد، فإيش قالوا؟ وإن تعفوا وتصفحوا، قالوا لازم يعني ننتقم منهم، لأن منعونا من هذا، والناس اللي هاجروا استفادوا وتعلموا من الأحكام الأشياء، فالله قال لهم وإن تعفوا وتصفحوا، ما عليش يعني، سامحوهم هذول تعدوا عليكم، وتغفروا فإن الله غفور رحيم، وهذه صفة من صفات الرب سبحانه، وغفور معناه ساتر، وهذه مبالغة في في غفران، لأن غفور هذه من أمثلة المبالغة في في اسم فاعل، وفي أمثلة المبالغة في الرؤ، مثلا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وغافر الذنب، قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل، كذلك غفور كمان هذه فيها مبالغة، يعني يغفر الشيء الكثير، فلذلك الإنسان يذنب ويرتكب معه، ثم بعد ذلك يدعوه للتوبة، فإذا تاب نعم رجع إلى ربه سبحانه وتعالى وعفى عنه تلك الآلة. فإن الله غفور معناه ساتر، والغفران أصله إيش المغفر؟ المغفر ما يلبس في الحرب، يكون كده ضيق، فإذا معلوم أن ذلك الحروب السابقة فيها السهام وفيها الرماح، فما يدخل الرماح ما يؤثر فيه، فهذا معنى يعني غفور ورحيم، يرحم عبادهم، حتى وأما رحمن فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، جاء في كتاب الله وكان بالمؤمنين رحيما، أما الرحمن فهو رحمن كل سواء كانوا كفار أو مؤمنين، يعني وإن تعفوا وتصحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ثم قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إيش الفتنة؟ معنى الاختبار، الأولاد والأولاد الأولاد قد يفتن الناس عن طاعة الله وعن عبادته وعن غير ذلك، فلذلك يقول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أموالكم الذي عندكم، فقد تسبب للإنسان المال إلى الأضرار، يعني يكون عنده شيء من المال فينفق هذا المال في فيما حرم الله من الربا أو من غير ذلك، فيكون هذا والفتنة معنى الاختبار، دائما إيش الفتنة معنى، وقد تكون الفتنة معنى الإحراق، زي ما جاء في سورة السماء إذا البروج كذلك، والله عنده أجر عظيم، وهذه الجملة خبرية، الله مبتدأ وأجر هذا خبر، وعظيم صفة للأجر، يعني مثلا أجر ما قال بس أجر كده، أجر عظيم، مين هو اللي يعطيها؟ الرب سبحانه وتعالى الكريم الجواد، فيكون هذا الأجر عظيم جدا. ثم قال فاتقوا الله ما استطعتم، برضو إيش معنى التقوى؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي، إيش معنى التقوى؟ امتثال الأوامر التي أمر بها الله وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، وأن يحسن كذلك الكبائر والصغائر، فهذا معنى التقوى. فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية يقال أنها منسوخة، يعني الآية اللي قبلها منسوخة، هذه إيه؟ هذه مثبتة. والآية فإنه في سورة آل عمران: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه الآية نسخت الآية، ومعلوم النسخ معناه يعني يكون الحكم الأولاني انسخ، وهذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني آية تنسخ آية، وهذه الآيات التي تنسخ بعضها بعضا، يعني قال الله تعالى في كتاب: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فإذا نسخ آية فيأتي بإيه؟ خير من هذه الآية. فأول قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفسرها العلماء إيش اتقوا الله حق تقاته؟ نعم، أن يطاع ولا يعصى. نعم، فيشكر الآن ولا يعصى، هذا معنى اتقوا الله حق تقاته. وهذا في إيه؟ في صعوبة، يعني الله لكن بعد ذلك جاء في الأحاديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فإيه فاجتنبوا. مثلا الله أمر نصلي النوافل، دائما نصلي النوافل، فإذا مثلا ما كان نشيط وما صلى، لكن إذا قال له لا تفعل كده هذا ما ينتهي، لا تزني، لا تسرق، لا تشرب، لا تنظر إلى المرأة الأجنبية، ما. فإذا فعل هذا فيكون. فلذلك هذا إيه، وهذا موجود يعني في كتاب الله وفي سنة رسوله أن النسخ. والله ذكر: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ مثلا في القرآن موجود في آيات الآن، النسخ هذا ينقسم إلى قسمين: في آيات الآن تقرأ في القرآن ولا يعمل بها، وفي آيات نعم منسوخة في اللفظ وباقية في الحكم. مثال لذلك مثلا الشيخ والشيخة، الشيخ إذا زنيا فارجموها نكالا من الله البتة والله عزيز حكيم، هذه الآية ما في كتاب الله، يقرأ القرآن من أول إلى آخر، ولكن الحكم موجود. أي زاني أو زانية نعم يزني وهو محسن، ومعنى محسن يتزوج زواج صحيحا سواء طلق الزوجة أو لم يطلق. وأما إذا زنى وهو يعني بكرا فإنه جاء في كتاب الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإذا وكذلك النسخ يكون في إيه؟ في السنة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يبني هذا المسجد لما هاجر من مكة إلى المدينة وبدأ في بنائه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أتوضأ من مسجد الذكر؟ قال له: لا، إنما هو بضعة منك، يعني شيء جزء منك ما في شيء. وهذا معناه مباشرة. بعد ذلك بعد سنوات جاء رجل آخر فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: من مس ذكره فليتوضأ. فهذا نسخ هذا. فكما أن النسخ يكون في كتاب الله، ولكن الكتاب لا ينسخه السنة. يعني ما يقدر واحد يجيب مثلا حديث نسخ القرآن، هذا ما في. مين اللي ينسخ القرآن؟ القرآن ينسخ القرآن. يجي أمر من الله فهذا هو الذي يحصل. وأما يعني السنة بس، إنما السنة ماذا تعمل؟ يعني قد تخفف منه. مثلا الله أمر الناس إذا عند من كان عنده مال فليوصي لوالديه. فليوصي لوالديه ولأقاربه. بعد ذلك أنزل الله تعالى نعم أنه لا وصية لوارث. الوارث ما يوصيله، يوصي لمين؟ الناس مثلا أولاده وزوجته، نعم هذول ما يوصيله. لكن مثلا عنده شيء من المال نعم، فله يوصي لأقاربه الذي مثلا، ويوصي بالشيء الثلث أو أقل من ذلك، أو ولو شيء بسيط. هذا هو يعني تقريبا في إيه؟ وجاء في كتاب الله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه وإذا نهيتكم عنه فاجتنبوا. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، واسمعوا وأطيعوا، يعني اسمعوا أمر الله وأطيعوا، هذه في أفعال، في أفعال أمرية. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، يعني لازم الإنسان ينفق من ماله. أما النفقة الواجبة هي نفقة الزكاة، وكذلك النفق على على أولاده وعلى زوجته وعلى هذه الواجب، هذا ينفق. وينفق كذلك على نعم الزيادة عن ذلك، والصدقة تكون صدقة، يعني صدقة. قد فاتقوا الله نصب، دائما التقوى في كتاب الله معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. اتقوا الله، امتثلوا الأوامر التي أمركم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكذلك امتثلوا أوامر الله التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وانتهوا عن ما نهاكم الله في كتابه، وكذلك نهاكم رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعتم، على قدر الاستطاعة. فهذه نسخة الآية التي قدمت لنا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذا في تخفيف. يعني مثلا رجل كان يصلي الليل وصار ما يصلي، هذا تخفيف. أما النهي فهذا لازم ما يقربه أبدا، فإذا قرب معناه يكون عليه ذنب. وجاء في الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه وإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه، لازم ما ينهى عنه الله وينهى عنه رسوله لازم يجتنب. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، والإنفاق يكون قد يكون واجبا، فالإنفاق الإنسان على زوجته وعلى أولاده لازم ينفق هذا. فإذا ما أنفق، وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان هذا رجل شحيح ما يعطيني ولدي ما ينفق، وقال خذ من ماله ما يكفيه، فلا أن تفتح شنطته تأخذ الشيء، لكن ما يعني تأخذ زيادة عنها، هي فيها خمسة تأخذ عشرة، أو كذلك تكون زي نساء الزمن تبغى الرجل يكون ما عنده أموال عشان لا يتزوج عليها، كذلك هذا ما يصح، فإن الرجل ربنا رخص له يتزوج بأربعة، مصنع وثلاثة ورباع، وحذر كذلك أولياء النساء إذا كانوا مثلا يعني مثلا رجل ببنت عمه فهو يبغى يتزوجها، فلازم إذا يبغى يتزوج يعطيها حقوقها الكاملة. مثلا لو يبغى يتزوج واحدة يعطيها كم؟ مئات، يعطيها هي مئات، ما فلذلك يعني لازم يعطيها حق. وكذلك مثلا النفق على زوجته وعلى أولاده حتى على عبيده وحتى على الحيوانات اللي عنده، عنده ناقة، عنده والد، لازم ينفق عليها. فإذا ما أنفق عليه، وقد حصل ذلك في رياض الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بسام من بساتين الأنصار، نعم، فجاء يعني إلى بعير، والبعير اشتكى صاحبه أنه لا يطعمه ولا يؤاده ويكلف من العمل، فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه، نعم، ونهاه عن ذلك، وقال له يعني، وهذا زي ما يقول البصيري قلوه وحن جزء إليه وقلوه ووده الغرباء، وحن جزء إليه، يعني وكان يعني حجر في مكة يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزات من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بها، نعم. وكذلك هذه وإذا كان يعني حصل لشيء لشخص آخر ما هو يعني شيء خارق عن العادة، خارق عن العادة يسمى لغير الأنبياء والرسل كرامة، وكرامات الأولياء موجودة، على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والأولياء كذلك لهم صفات في كتاب الله، ومن صفات الله في كتاب الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن افتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم معادون والتائبون العابدون السائحون هذا فالذي يكون كذا هذا والذي ما يكون كذا هذا يعني وهذا يعني يأتي يعني قديما وحديثا يعني كرامات الأولياء موجودة بل كانت في التابعين أكثر مما كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانت في التابعين الآن يقول أن مثلا بعض يعني الكتب المالكية أن سحنون هذا إمام من أئمة المالكية أي مريض يجيبه ويقرأ الفاتحة عليه يتعافى من المرض وكذلك ابن تيمية وكذلك لا يزال حتى اليوم يعني في ناس من الصالحين وواحد مجنون ويؤتى برجل مربوط بالحديد ويقرأ عليه الفاتحة يومين ولا ثلاثة أيام يتعافى يصير كأنه ويقعد للطبيب ويشرب زمزم فإنه جاء في زمزم زمزم شفاء ليه أبدا وهذه أشياء يجب الإيمان بها وتصديقها أبدا ومن يوق شح نفسه إيش الشح فسروا في نفس التفسير أن الرجل يظلم يأخذ ماله ظلما وعدوان وكذلك الشح معناه أنه يعني معناه يحرص أن يحصل على أموال الناس بأي طريقة كون الإنسان يكون بخيل يعني ينبلع يعني حقه ما يعطي الناس لكن كونه يشح يعني يتمنى أن زي ما قال فهذا هو الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أولئك هم إيش الفلاح الفوز والظفر بالجنة والنجاة من النار هذا هو الفلاح التام كما ذكر الله في أول سورة وهي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين ما أنزل إليكم وأنزل من قبلك بالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فالذي يفوز بالجنة يعني يوم القيامة وينجو من النار هذا الفالح وأما فين يكون في الدنيا متنعم في الدنيا بعد ذلك يموت ولذلك جاء في الأحاديث كذلك إن الميت إذا مات يتبعه ثلاث أشياء نعم ماله نعم وأهله نعم وعمله فالمال والأهل يرجعوا يبقى مين العمل العمل هو اللي اللي يكون معه وهذا هو اللي ينفع الدنيا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ثم بعد ذلك يقول إن تقرض الله قرضا حسنا والقرض معناه أصله إن تقرض الله قرضا حسنا ولذلك اليهود لما طلب الرب منهم أن يقرضوه قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لأن القرض أصله في الدنيا هنا من يقترض الرجل المحتاج والقرض يعني في الغالب يكون عن طعام مثال ذلك رجل يكون فقير يأخذ من إنسان قرض مثلا صاع أو صاعين أو في عصرنا يأخذ كيس أو كيسين من السكر أو من الشاي أو من غير ذلك فهذا هو القرض حتى أن بعض العلماء يعني يقولوا القرض ما له أجل ما بلا يروا ما له مثلا إذا اقترض إنسان لحاجته لأكل أولاده وأهله ما يقول له بعد شهر جيبه ما عنده أما الدين يد الله أمر بإيه وبعضهم يفسر القرض والدين شيء واحد هذا له أجل وهذا له أجل وصح الأقوال هو قال إن تقرض الله قرضا حسنا يعني شوف إنسان فقير محتاج ولذلك جاء برضو في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا أقرض الإنسان أو دين الإنسان وجاء الأجل نعم وجاء الأجل وما عنده فينتظر له، فيصير كأنه الثاني هذا كأنه تصدق عليه، بخلاف إيه الربا. كان الربا الجاهلية معناه أن الإنسان إذا دين إنسان شيء إلى عشرة فجاء الوقت ما العشرة تصير إيه 15، وبعدها كذلك تصير إيه 20، وهكذا حتى بعض يفسر إيه الألف تصير 2000. وهذا إيه، ولذلك نهى الله عن إيه يعني عن الربا، نهى الربا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن كاتب الربا وكل إلى آخره. فإن تقرضوا الله قرضا يضاعفه لكم. وجاء في هذا أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يعني وجاء في حديث كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتصدق بالصدقة فيربيها الرب كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل أحد. والله خاطب الناس بالأسلوب الذي يفهمون. مثلا رجل عربي يعرف الفلو أبدا، فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل. وهذا يعني وفي أشياء يعني كثيرة، يعني مثلا الآن نحن نصلي الجنازة، جاء في الحديث أن له قيراط من الأجر، والقيراط قال مثل جبل أحد. ومع ذلك تجد الناس يعني ما يحرصوا على صلاة الجنازة، لا يسيروا فرسفة، يقول هذه فرض كفاية إذا قام بها البعض. نعم صح، هي فرض كفاية، ما هو يعني واجب، لكن أنت يعني واحد قال لك إذا فعلت هذا لك كذا مثلا ريال، مثلا فقير هو ريال ينفع معه، فهذا يقول قيراط. مين اللي يقول قيراط؟ الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب يعني الإنسان يهتم بهذه الأشياء. مثلا نحن لما وهو تقريبا بمعنى لما هؤلاء المبلغين في الناس لما يقول الصلاة على الرجل أو الصلاة على معنى إيه صلوا، يعني إيه جملة خبرية ولكن المراد بها إيه يعني إيه يعني يضاعف لكم. وجاء في مثل الذين في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 عام، والله يضاعف لمن يشاء ويغفر لكم والله شكور حليم. يعني يشكر إيه الرب سبحانه وتعالى من صفاته أنه القليل يشكر عليه ويجازي عليه، وحليم كذلك لا يسرع في إيه في مقابلة يعني الإنسان اللي يعمل السيئات. أن والحلم يعني شيء ممدوح يعني في ثم بعد ذكر عالم الغيب والشهادة. من هو اللي عالم الغيب والشهادة؟ هذا الرب سبحانه وتعالى يغفر لكم والله شكور حليم وعالم الغيب ما غاب عنه، والشهادة كذلك والله يعلم جميع ما في السماوات وما في الأرض، نعم من صغير أو كبير، حتى الذرة كما جاء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا وما ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ووصف نفسه بإيه؟ نعم والشهادة. العزيز معناه نعم العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء، هذا معنى العزيز الغالب. أو منيع الجناب، منيع الجناب ما حد إيه يعني وقد تكون العزة يعني لغير الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا في الصفات أن الصفة إذا كانت لله لها معنى، والصفة إذا كانت فلذلك قالت امرأة العزيز، اللفظ واحد، قالت امرأة العزيز وهو عزيز اللي في إيه والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، فعزة المخلوق. فقال امرأة العزيز، فين امرأة العزيز؟ ما هي ماتت من زمان، من عهد يعني يوسف أو بعده، على كل حال ما هي فهذا يعني. ولما نحن نقول مثلا الرب نصفه بهذه الصفات فيكون لها معنى غيرها. والحكيم الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه. إيش الحكيم؟ الذي يضع الأشياء في أمورها موضعها. أما المخلوق ولو قلنا حكيم يعني. ولذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسمى أبا الحكم، فقال له أنت ليش يعني سميت أبا الحكم؟ وكان هو لا يعني يحكم، يعني رجل عاقل، يعني مو يحكم بالكتاب ولا بالسنة لكن رجل عاقل. فإذا جوا اختصموا عليه في ناس يفصل بينهم يخير، فقال له إن الله هو الحكم، هل لك من أولاد؟ قال له نعم. مين؟ فلان وفلان. ومن أكبره؟ قال شريح. أنت أبو شريح، عشان لا يكون اللفظ واحد. ولكن مع ذلك حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكنى أبا القاسم. فالآن في عصرنا هذا فنهى الرسول أن يسمى إنسان أبو القاسم أو أبو القاسم، لا يسمى ما دام الرسول يعني في الدنيا، لأنه يقسم الرسول الغنائم والفيء والصدقات، مين يقسمها؟ وأما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز للإنسان الآن يسمي ولده القاسم أو أبو القاسم، ما في شيء. وأما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.